بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاصا، وكذا لا دية في الأظهر. عندما كان المسلمون بلدة واحدة وتحت راية واحدة وتحت إمام واحد، كانت البلاد تنقسم إلى قسمين: دار إسلام ودار حرب. فكل ما كان تحت ولاية الإمام تسمى بدار الإسلام، وما سوى ذلك يسمى بدار الحرب. اليوم ربما تختلف هذه التسميات، فقد يستطيع الإنسان المسلم أن يؤدي شعائره ودينه وستر نسائه في بلد ليست بمسلمة أكثر من البلد التي تدعي الإسلام، وهذا فيه أمثلة كثيرة جدا. ولذلك على المسلمين اليوم الذين يسكنون في بلاد يحترمون فيها أن يحسنوا ضيافتهم وأن يبينوا مظهرهم بشكل حسن حتى يدعو إلى الإسلام على بصيرة وهدى. إذا دخل الإنسان دار حرب فقتل إنسانا ظنه كافرا، كيف يظنه كافر؟ يعني إنسان اليوم دخل، خرج من أي بلدة مسلمة، لنفترض اليوم إلى إسرائيل، ورأى إنسانا بزي اليهودي مثلا، هؤلاء يحاربوننا، هؤلاء يغتصبون أرضنا، أكلوا أموالنا، سفكوا دماءنا، هتكوا أعراضنا. فإذا قام الإنسان ووجه سهما رصاصا إلى غيره فقتل إنسانا هناك، لكن هذا الإنسان لو رأينا لباسه لكان لباسه لباس أهل الحرب، وشكله شكل أهل الحرب، عليه سيمتهم، وإذا كان هنالك تعظيما لآلهتهم عظم آلهتهم، فقام بعض المسلمين فقتل. نعود إلى أركان القصاص التي نريد أن نقاصص بها بعضنا البعض. لابد من وجود قتل، وقلنا إن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، والقصاص لا يكون إلا في العمد والظلم، لأن من العمد ما يكون عدلا كقتل المشرك، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا بد من وجود قتيل، ولا بد من وجود قاتل. أما البحث الذي نبحثه اليوم فهو أن هذا المقتول هو مسلم في الحقيقة، ظاهره كافر. هذا قتل مسلما ظن كفره. وأيضا هنالك علامة أخرى، لا يكفي الظن، فالذي يرجح الظن أنه كان بدار الكفر، بدار الحرب. عند ذلك تبين للقاتل أنه قتل مسلما لكن يتشبه بالكفار في دارهم، هل هنالك قصاص عليه؟ لا قصاص. هل هنالك عليه دية؟ لا دية، لأن الأصل فيه أن يقتل المسلم الكافر في هذه البلاد. أما لو قتل ذمي مسلما في دار الحرب وهذا الذمي لم يستعن به المسلمون مع على القتال، عند ذلك معنى ذلك أنه تعدى، ولهذا التعدي يوجد قصاص وتوجد دين. طبعا هذا إذا عين شخصا، أما إذا لم يعين شخصا وضرب في المعركة أو في القتال الذي نشب بينهم ضرب سهما، وهذا السهم إنما يصيب من؟ يصيب الكفار، فوقع ذلك السهم على مسلمين، كذلك لا قود ولا دية. وهنالك بعض المسلمين حتى في زمن الصحابة الكرام بعضهم من ارتد عليه سهمه وبعضهم من قتل مظنونا كفره إلى غير ذلك، في هذه الحالة لا قصاص ولا دية. قال أو بدار الإسلام، بدار الإسلام الأصل عدم وجود الكافر، فكيف يقتل مسلما في دار الإسلام يظنه كافرا عند ذلك؟ فإما أن يكون هذا الكافر في دار الإسلام أسيرا، والأسير لا يقتل إلا بإذن الإمام، وإما أن يكون معاهدا، والمعاهد لا يقتل، ولو تزيى بزي أهل الكفار فإنه دخل إلى ديار المسلمين بإذنهم. ولا يقال إن مسلما من المسلمين قد لبس لباس الكفار وحكمنا على ذلك عليه بعد ذلك بأنه مرتد، فأمر الردة إنما يطلب أن يقاصصه من؟ الحاكم، لا أفراد المسلمين. أو بدار الإسلام وجب، أي وجب الدية أو ووجب القصاص. نعم، طبعا ليس على الدية والقصاص في آن واحد، لا، يعني إما هذا إن تنازل الأهل من القصاص إلى الدية أخذوا الدية، أما أن نفعل قصاصا ودية في آن واحد لما أحد قال بذلك. وفي القصاص قول، قال الإمام الشافعي إن كل إنسان، بمعنى قولي يعني، إن كل إنسان خرج عن عهدة المسلمين فلبس زي الكفار فقد أبطل حرمة نفسه، له حرمة المسلم عندما يلبس لباس الإسلام، أما عندما يلبس لباس أهل الكفر فكأنه قال إنه كافر، وبعد ذلك جعل نفسه عرضة على المسلم. أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه، فالمذهب وجوب القصاص. عهد إنسانا بأنه مرتد، والمرتد يقتل، أو ذميا عند ذلك في هذه المسألة أنت تعهده ذميا، والذمي إذا جلس في بلادنا فيدفع الجزية، فلهم ما لنا وعليهم ما عليهم. أو عهده عبدا فإنه مال، ومال المسلمين محترم. أو ظنه قاتل أبيه، فالأصل في قاتل الأب إذا أردت أن تأخذ القصاص فإنما يكون بإذن الحاكم. قال فبان خلافه، هذا الظن لم يكن في نفس الأمر صحيحا. ما معنى فبان خلافه؟ يعني من ظنه مرتدا تبين أنه مسلما، ومن ظنه ذميا مثلا تبين أنه مسلما، ومن ظنه عبدا تبين أنه حرا، ومن ظنه أنه قتل والده تبين أنه ليس هو القاتل لأبيه. عند ذلك فالمذهب وجوب القصاص. لماذا؟ لأن كما قلنا المرتد إنما قتله على من؟ على الإمام، ولا بد في المسائل الأخيرة أن يتحقق قبل أن يقوم بتلك العملية، وعند ذلك يجب عليه القصاص أي القواد، إلا إن عفى أهل المقتول إلى الدية ويجب عليه بعد ذلك الكفارة. ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض وجب القصاص. ضرب مريضا، هذا الضرب لو وجهناه إلى صحيح لا يؤثر فيه، ولو وجهناه إلى مريض يموت المريض فيه، لكن هذا الضرب عدوان أم لا؟ عدوان. والجهل بحال الإنسان لا يبيح الضرب له، لا إن كان مريضا ولا إن كان صحيحا. لكن يعني في هذه الحالة إذا أبحنا الضرب مثلا، في حالة من الحالات أبحنا الضرب للزوج في حالة من الحالات، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. بعد ذلك إذا وصل الأمر إلى عدم الطاعة بعد هاتين الحالتين أو على رأي بعض الفقهاء والمفسرين أن هذه المسألة إنما هي للتقسيم، بعضهم لا يصلح معه إلا الوعظ، وبعض النساء لا يصلح معه إلا الهجر، وبعض النساء لا يصلح معه إلا الضرب. ويعني يقول الأطباء إنه يوجد نسبة بسيطة من النساء لا يمكن أن تعالج إلا بالضرب، وهنالك مرض موجود عند الرجال، هذا المرض ربما دائما عنده ميل إلى ضرب النساء، فالأولى من أين نجمع هؤلاء بهؤلاء؟ الله عز وجل إذن حدد قسما معينا، لو ضرب الزوج زوجته إذا وصلت إلى هذه الحالة ضربا يبيحه الشرع وبعد ذلك ماتت فيه فلا قصاص بل هنالك دية. هذه مسألة. كذلك أحيانا نضرب الولد، مثلا ضرب الولد، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهن عليها وهم أبناء 10، لكن الضرب أعيد وأكرر هذا الضرب ضرب شرعي وليس ضربا تأديبيا كما يفعل اليوم في كثير يعني من الوسائل التي تقوم عليها الدول، لا يجيزه هذا، لا يجيز الضرب لا إلى إنسان ولا إلى حيوان، ربما حتى الجماد ربما لا يحتمله. يعني مسألة هامة جدا. إذن الضرب الشرعي أبحنا للمعلم أحيانا أن يضرب تلميذه للتأديب، يعني هذه المسألة ربما نراها. طبعا كذلك في مسألة لا يتجاوز، من المؤسف أحيانا حتى لما كان بعض أهل العلم من المؤسف يعلمون الناس في بعض المدارس والمعاهد كانوا يضربون ضربا لا يجيزه الشرع وهذا حرام، ينبغي أن يكون الضرب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى السواك فيقول لولا خشية القصاص لأجاك ضربا بهذا السواك. إذن الضرب لا في ضرب على الوجه، لا في ضرب على المقاتل، لا في ضرب مبرح، لا في ضرب يعني معلم، إنما هو نوع من أنواع الإهانة النفسية التي يشعر الإنسان أنه ينبغي أن لا يهان بعد ذلك. وإذا كان هذه الوسيلة ناجعة وناجحة في الحل عند ذلك نقول وهو جاهل بمرضه، إذن إذا كان زوجا أو كان معلما أو كان مربيا في هذه الحالة وقد أباح الشرع له هذا الأمر وهو قد جهل المرض ومات، عند ذلك لا قصاص لكن تجب الدية. ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض وجب القصاص وقيل لا. ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان. الآن بعد أن ذكرنا مسألة القتل لا بد أن نذكر مسألة القتيل. فمسألة القتيل هنا عندنا مكافأة، يقتل مسلم بمسلم ولا يقتل مسلم بكافر، يقتل حر بحر ولا يقتل حر بعبد. لذلك هذه المسألة يشترط في القتيل أولا أن يكون معصوما. يوجد بعض الناس غير معصومين في بلاد الإسلام، نعم كيف يكون غير معصوم؟ لو كان هذا القتيل مرتدا مهدور الدم أم لا؟ مهدور الدم. لو كان هذا القتيل قاتلا مهدور الدم؟ نعم مهدور الدم وعليه قصاص. نعم لو هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. الذي ثبت أنه زنا إما زنا بالإقرار أو ب4 شهود وجب عليه الرجم أم لا؟ إذا كان واحدا من هؤلاء فقتل فلا يقتل به لأنه مهدور الدم، لكن يعزره الحاكم. لماذا؟ لأن هذه الوظيفة إنما هي لمن؟ للحاكم لا لأفراد الشعب. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أو إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. ما هو هذه الحقوق التي ذكرناها؟ إذن قال: ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلامه، فإذا لم يكن مسلما فكان كافرا حربيا عند ذلك نعم لا يقتص منه، نعم. أو أمانه، دخل بعض الناس بلادا، وهذا مما يخطئ فيه بعض المسلمين اليوم، يعني ويفعلون في الأمة حرجا كبيرا. إذا وجد إنسان دخل إليه، بمعنى كل إنسان يدخل إلينا، طبعا التعامل ما بين الدول اليوم طريق التعامل ما بين السفارات، ما يسمى بالفيزا، يأخذ فيزا إلى بلد، معنى أن الحاكم أو القنصل في البلد الذي يمثل الحاكم أعطاه هذه التأشيرة في الدخول إلى البلد، دخل بأمان أم لا؟ دخل بأمان، فلا يجوز لنا أن نهتك هذا الأمان بحال من الأحوال. فهذا دخل في ذمة، كانوا سابقا ذمة الواحد تكفي، ما زال هذا الأمر في المسلمين بغض النظر، يعترف به الحاكم لا يعترف. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء أم هانئ إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت على أخيها سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لم يجر أحماءها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم، وهم حرب على من سواهم. فإذا قال واحد من المسلمين هذا مثلا في جواري في ذمتي، عند ذلك هل يجوز لأحد أن يعتدي عليه؟ أبدا. وهذا أمر كان في الجاهلية فأبقاه الإسلام. ومن هنا عندما أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يرسل سيدنا عمر، قال سيدنا عمر مبينا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس له أحد في مكة يدخل في جواره أو في ذمته، ولذلك اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل سيدنا عثمان رضي الله عنه. فبني أمية يعني كثر ما زالوا من المشركين في مكة المكرمة آنذاك، ويستطيع أن يدخل تحت ذمة واحد من أقاربه حتى يبين لهم ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام. وبالفعل كان ذلك الأمر، وعندما شاع خبر قتله قام النبي عليه الصلاة والسلام وتعاهد مع المسلمين، ثم قال: وهذه يدي عن عثمان. معنى هذا أن الذمة كانت في الجاهلية وأبقاها الإسلام، ويسعى في ذمتهم أدناهم. فإذا دخل في الإسلام أو دخل كان في الإسلام أو في الأمان، نعم، عند ذلك قال هنا: إذا كان في إسلام أو في أمان وجب القصاص. قال: فيهدر الحربي والمرتد. يعني إذا شرطنا الإسلام والأمان يعاكس الإسلام الحربي، ويعاكس الأمان عند ذلك المرتد، لا أمان له، نعم. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في المشركين: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والدليل في المرتد: من بدل دينه فاقتلوه، نعم. ومن عليه قصاص كغيره، نعم. ومن عليه قصاص كغيره، طبعا الآن عليه قصاص لما في بينه وبين إنسان آخر قصاص، فإن القاضي الشرعي الذي يمثل الإمام أو الإمام هو الذي يسلط أولياء المقتول على هذا الإنسان من أجل أن يفعل القصاص به. أما أن يأتي إنسان آخر وبعد ذلك يقوم هذا الإنسان بمسألة القصاص ينصب نفسه مكان القاضي، فهذا لا يجوز، فإذا قتله فهو كغيره من الناس يقتص منه. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف، نعم. لذلك في هذه المسألة لا بد أن ننظر إلى مسألة هامة، هذه المسألة الهامة التي نريدها هي أنه هذا الإنسان معصوم، ولا يمكن أن يباح دمه إلا بما طلب الله سبحانه وتعالى. من هنا قال الشيخ: والزاني المحصن إن قتله ذميا قتل أو مسلم فلا في الأصح. الزاني المحصن إن قتله ذمي، أنت أيها الذمي ما علاقتك بهذا؟ خروج عن رأي الإمام. وقتلت الزاني المحصن ولا يوجد تكافؤ بينك وبينه، فهو أعلى منك، ولذلك عندما يقتله الذمي يقتل به. أما إذا قتله مسلم فهذا الزاني المحصن مهدور الدم، وهذا الحق لله أم للبشر؟ لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الحق لو كان للبشر من الممكن أن يتنازلوا من القتل إلى الدية أو إلى العفو. أما لو جاءت الزانية مثلا سواء كانت راضية أو كانت مغتصبة فعفت عن الزاني، نقول ماذا تعفي؟ هذا حق لله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي أن يقام. فإذا قتل الزاني المحصن قتله مسلم عند ذلك فلا قصاص في الأصح. انتهينا من مسألة المقتول، الآن عندنا مسألة القاتل. قال: وفي القاتل بلوغ وعقل. معنى هذا أنه يشترط في هذا القاتل أن يكون مكلفا، لذلك التكليف إنما يبدأ بالبلوغ وأن يبلغ عاقلا، فربما يبلغ لكنه مجنون، إذا لابد من توافق العقل والبلوغ في آن واحد عند ذلك. فلو كان فيه أحد الخصلتين كان صغيرا معنى ذلك كان صبيا فلا قصاص، رفع القلم عن الثلاث وعن الصبي حتى يبلغ، وإذا كان كبيرا لكنه كان مجنونا وعن المجنون حتى يفيق. نعم، فلذلك لا، القاتل ينبغي أن يتصف بهذين الصفتين. ولذلك كثير من الناس اليوم يدربون بعض الصغار على مسألة، يعني يحرضونه، ولذلك المكره في هذه المسألة ربما هذا يحاسبه القاضي. ولذلك يأتي أحيانا ولد صغير أو كذا أمام القاضي فيقول: أنا مثلا قتل، من أجل أن يحول هذه المسألة إلى مسألة صبي صغير، وربما يقوم بعملية القتل، ولذلك الكبير، وبعد ذلك يأتي الصغير فيعترف بذلك، ولا عبارة للصغير. لذلك لابد للقاضي من أن يتحقق في هذه المسألة. والمذهب وجوبه على السكران، يعني إذا كان الإنسان في حالة السكر المتعدي بسكره، ليس كما تفعل القوانين الوضعية، بعض الناس يأتي يقتل ثم بعد ذلك يشرب الخمر فيقال إنه لم يكن عاقلا بسبب شربه للخمر. الشرع يحاسبه على مسألتين: على شربه للخمر وعلى القتل مرة ثانية، لأن شرب الخمر حرام، وما يترتب عليه لو فعل أي فعل حتى لو طلق زوجته وهو سكران تطلق زوجته، ولذلك لا كما تفعل القوانين الوضعية. القوانين الوضعية في العالم كله ثبت فشلها في مسألة السكران، ولذلك الآن يعني يقومون عبثا في كثير من الأمور ليتحققوا، ويوجد مثلا مباشرة بعض الأجهزة يضعونها على مثلا الداهسي، هل كان سكران لم يكن سكران، تسحب منه رخصة القيادة. أما يعني فعلوا أشياء كثيرة، لو فعلوا فعل الإسلام فقالوا إنه يعاقب على السكر ويعاقب على الأفعال الناتجة عن السكر لارتاحوا من ذلك الكثير. ولو قال: كنت يوم القتل صبيا، ننظر في هذه المسألة، مباشرة مصدقه أو مجنونا؟ قال: صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون. واحد عمره هلا شايف والحادثة صار لها أشهر، قال: كنت يوم القتل صبيا، هل يصدق؟ ما لا يصدق بذلك. أي إنسان نقول له كم عمره، ويعني واحد يقول 55 ثاني يقول 60، لكن الصبا يكون دون 15، هذا بعيد، هذا لا يصدق، هذا معنى إن كان الصبا. أما والله عمره يعني لو نظرنا إلى 16 17 مثلا 15 في هذا التقدير نقدره، عند ذلك هذا يمكن أن يكون صبيا غير بالغ، ممكن إذا كان في أحد التقديرات من الممكن، عند ذلك نقول. وكانت المسألة القضية ما زالت تأخذ وتعطي: كنت يوم القتل صبيا، عند ذلك ماذا يفعل؟ عند ذلك يصدق بيمينه، لأنه الآن ليس صبيا بالغا عاقلا فيصدق بيمينه، أو مجنونا كذلك. لكن أي جنون هذا إذا كان قد عهد له أنه قد يعني صار يجن ويفيق جنة وأفاق؟ فبعض الناس كما يأتي لو جئنا بإنسان اليوم فعل حادثة وبعد ذلك قدم أهله أنه دخل مسفى المجانين عدة مرات، وهذا دليل على ذلك، وتحقق القاضي من الأطباء في هذه المسألة، عند ذلك يصدق بيمينه. أما إذا قال أنا صبي، نعم، وإذا قلت أنا صبي، الآن لو قال هو صبي نقول إذا كان صبيا فهو مسلوب العبارة لا يصدق، نعم، وإذا كان صبيا نطلب منه اليمين كذلك هو غير مكلف حتى يحلف اليمين فلا يقبل ذلك الأمر، فلا قصاص ولا يحلف، نعم، ولا قصاص على حربي. طبعا هنالك أشياء كثيرة، ومعنى قوله أنا صبي انتهت المسألة لا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذ اليهود فحكم عليهم في المدينة المنورة أن يقتل كبيرهم ويسبى نساؤهم وصغارهم، في هنالك بعض الشباب كانوا يعني في وقت، يا ترى هل وصل إلى درجة البلوغ؟ لم يصل إلى درجة البلوغ، فأمر بعضا من الصحابة الكرام أن ينظروا إلى عورتهم، فإذا أنبت حول العانة، وهذا الإنبات إنبات الشعر حول العانة لا يكون إلا بعد البلوغ، أما قبل البلوغ لا يكون، فمن أنبت قد قتل، ومن لم ينبت عند ذلك. وقد ذكر بعض الصحابة الذين أسلموا بعد ذلك من هؤلاء أنه كان في ذلك الوقت من الصغار الذين لم تنبت عانتهم. قال ولا قصاص على حربي، يعني في إنسان نحن في مسألة الحرب يقتل الناس بعضهم البعض في الحرب، هل يوجد قصاص بعد ما تنتهي المعركة؟ كم قتيل صار من عندكم، كم قتيل من عندنا، كل واحد يقتل بالآخر؟ لا، هو الأصل الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، ويجب على المعصوم والمرتد. إذا القصاص على المعصوم بأي شيء معصوم، يعني قد يكون معصوم بإيمان لأنه مسلم، أو بأمان لأنه ذمي أو دخل بعهد إلى غير ذلك، والمرتد ومكافأة، إذن لا بد أن يكافئ، المساواة للقتيل، المساواة مسلم مع مسلم، أما مسلم مع كافر لا يوجد مساواة. مثلا المساواة بالنسبة للأمان، المساواة ما بين حر وحر لا يوجد، بين حر وعبد، نعم. كذلك المساواة لا يقتل الأصل بالفرع ويقتل الفرع بالأصل، يعني أب قتل ولده كان سببا لوجوده فلا يكون سببا لإعدامه، كذلك لا يقتل السيد بعبده، فلا يقتل مسلم بذمي ويقتل ذمي به، يعني بالمسلم لأنه أدنى منه، نعم، وبذمي لو قتل ذمي مكافئ، وإن اختلفت ملتهما، يعني يهودي مع نصراني أو نصراني مع يهودي، فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص. هذا ذمي قتل مسلم عند ذلك، فأو ذمي قتل ذميا، لو أسلم صار هو مسلم والمقتول ذمي، فيقول إن بالإسلام أصبح أنا درجة أعلى لا يكون القصاص. نقول متى وجب القصاص؟ وجب في حالة ذميتك أم في حالة إسلامك؟ ألا في حالة الذمية نقول لا يسقط القصاص. مثلا نحن عندنا في الإرث كما مر معنا لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر، واحد أبوه مسلم وهو مثلا كافر، اثنين كانوا كفار، أسلم الأب، مات الأب، فحتى يلحق هذا بميراث أبيه، مجرد موت أبيه، في مجرد موت أبيه أسلم، فدخل الولد في الإسلام، قال أنا مسلم أخذ مال أبي. قل عندما انتقل أبوك إلى الدار الآخرة كنت مسلما أم كنت كافرا؟ أنا كنت كافرا. عند ذلك نقول لا إرث لا توارث بين أهل ملتين. الكلام طويل، نقف هنا. ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح، نقف.